أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي نفردها كما وعدناكم للاطمئنان على صحة فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله من مقر علاجه. نبدأ هذه الحلقة مرحبين بفضيلته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. نأتي نزوركم أولا عيادة يعني وزيارة في الله عز وجل، ثم نطمئن مشاهدينا عن صحة حضرتك ونخرج يعني بتجربتك في هذه الأيام الخمسة التي مرت منذ بدء العلاج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحمد لله أنا بخير، ما رأيت أن ضجة المسارة أكثر بكثير من الواقع، يعني لا أنا أظن أن المحبة أكبر بكثير من المطلوب. والله أرجو يعني أرجو أن لا يكون استدراجا يعني. فهو الحمد لله يعني ما الأمر سهل وبسيط، وأرى أن ربي سبحانه وتعالى أكرمني بهذا، يعني أكرمني فتفضل علي بهذا الذي أنا فيه يعني. فمن أول ما الحمد لله أتيت المكان وفيه شيء من الهدوء وعناية جيدة، وهي كلها أسباب، وإن كنت أعلم أن الله عز وجل هو الذي يرفع العلة، لا أحد يرفعها غيره يعني. وشاكر لكم على تجشم السفر من القاهرة إلى بلاد الأرياف أو إلى البلد. حصل الموقف يمكن كان قبل التسجيل بشوية، كنت عايز أشارك مشاهدينا فيه. الحقيقة احنا محبة في شيخنا الحبيب وضعنا درعا لقناة الحكمة، وأتينا بهذا الدرع كنوع من التهنئة بسلامة شيخنا الحبيب وتقديرا منا لجهده معنا في القناة. فلما أردت أن أسلم الشيخ الحبيب هذا الدرع، درع قناة الحكمة، يعني وعظاني موعظة بليغة ربما لم تمر بي من قبل، فأحب أن تشاركونا في هذا الأمر وأستأذن الشيخ الكريم في أن يعرضها على مشاهدينا. والله أصلي أنا يعني مسألة الأوسمة وهذه النياشين التي تعطى للإنسان لأنه قام بعمل أو كذا، هذه وجهة نظري يعني، أنا قد يخالفني فيها كثيرون لكن هذه قناعاتي يعني. زي ما بيقول العوام لا شكر على واجب يعني. النهارده أنا عندما يقال أن أعطيك درعا لأنك قمت بما يجب عليك من الدعوة إلى الله عز وجل في قناة الحكمة مثلا أو أي قناة من القناة الفضائية، أنا لا أرى ذلك ولا أرى الاحتفال بشيء من هذا، بل أرى أن يكون الجهد مجردا من أي نظر، حتى لو لم يخطر على بالي أن تعطوني هذا الوسام. والحقيقة هذا ما خطر على بالي يعني، أنا ما تصورت أبدا أنك أنت تعطيني مثل هذا عشان أنا قمت بما يجب علي من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أستعظم الحقيقة أن يعطى إنسان جائزة أو يعطى وشاحا أو الكلام دوت، يفضل طول النهار وطول الليل في الجرائد والمجلات وفي القنوات الفضائية والأرضية، يفضل يتكلم عن الوشاح ويعملوا له استقبالات، وايه كان شعورك لما خدت الوشاح، وايه كان شعورك لما تتكلم. انا لا في منظومتي انا في والتي اقول قد يخالفني فيها غيري، لا ارى ان رجل قام بواجبه، بالعكس انا لما انت عرضت علي هذا الامر، انا في خلوتي هذه يمكن ربما اسبق المعاني تقفز إلى ذهني، في خلوتي هذه جعلت أتأمل حياتي الدعوية كلها، والتي يعني ابتدأت بذورها الأولى ضعيفة ضعيفة من سنة 1975، وبعد ما تعلمنا السنة ومحبة الدين والكلام ده، وانطلقنا بعلم قليل وبمحبة أكثر في حياتنا الأولى يعني. لما كنت مثلا في أوائل حياتي لا أزعم أنني تعلمت علما ذا بال يعني يرفع له رأس، لكن محبتي كانت أكبر بكثير جدا من علمي، والمحبة هي التي تحمل الكلام، فانطلقنا في بلاد الأرياف وفي المحافظات ندعو تحملنا المحبة مع قليل من الكلام. لما جيت بقى أعود أتأمل، تأملت مشواري الطويل ده في الدعوة، حزنت كثيرا لأنني شعرت أنني لم أؤدي واجبي على الوجه الأكمل، ودي طبيعة أي إنسان شمس حياته تميل إلى الغروب. يعني أنا لا أقصد أنا فقط، إنما كلنا هذا الرجل، يعني ما من يوم يمر على الإنسان إلا ويقترب من موته يوما. ولذلك أنا بستغرب جدا على المسلمين الذين انطلقوا بلا بصر يقلدون الغرب الكافر في احتفالات عيد الميلاد والكلام ده. عيد ميلاد ايه؟ انت رجل مرت سنة على حياتك، يعني نقص من عمرك سنة، تحتفل بايه يعني؟ المفترض ان عيد الميلاد ده لو صح ان نقول ان في عيد ميلاد ولا حاجة ولا الكلام ده، المفترض يكون نوع من المحاسبة. انا مر من عمري سنة كاملة، اذا لقيت ربي كيف اقول له وماذا فعلت في سنوات عمري الماضية؟ ده المفترض لأي إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. فأنا لما قعدت أتأمل، وأنا أكلمك بصراحة، يعني ما شعرت أنني لم أؤدي واجبي كما ينبغي. كان أقول لنفسي كان المفترض أبذل أكثر من هذا. وأي محاضرة اعتذرت عنها في خلال هذه المدة الطويلة أنا أشعر بشيء من الندم على أنني اعتذرت. قد يكون الاعتذار غير مقبول، يعني في لمن يقف على خط النار يقاتل، لأن أنا منذ بدأت الدعوة وبدأت أفهم ديني قليلا، وأنا أعتبر نفسي واقف على خط النار وأتحرك في حياتي كلها الدعوية بهذا الاعتقاد، مش مجرد مثلا بروح أول محاضرة أو أول درس أو أرفع عرض الجهل عن مثلا من يسمعني أو إن أنا أؤدبه ببعض مكارم الأخلاق. لا، أنا ده إحساسي. وذلك بعض الناس أحيانا يقول لي أنت منفعل، يعني تنفعل وأنت تتكلم. أنا ببقى حريص فعلا أحيانا على أن أؤدي دوري بشيء من الهدوء. يعني أنا لا يعجبني من يتكلم بصورة صاروخية، يعني يتكلم ويرفع إيديه ونزل إيديه وخبط على المكتب والكلام ده. ده لم يدرس فقه الدعوة من السنة، لأنه بيوتر المشاهد. المعاني إذا أردت أن تصل إلى القلب لابد أن تنساب، هكذا بتوحى تدخل القلب. يعني الإمام البخاري رحمه الله روى في كتاب العلم من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. احنا مش فاهم لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الواحدة يعيدها ثلاث مرات لتفهم عنه، وهو سيد من تكلم وكلامه ليس له فيه غموض ولا في اي شيء، بالعكس حشمته عليه الصلاة والسلام امام المتكلم بتخلي كل المتكلم اذانا صاغية، مش مجرد واحد بيسمع بود، يسمع بقلبه ويسمع بكل جوارحه ويقف امام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتكلم بالكلمة ثلاثا لتفهم عنه. فهؤلاء اللي بيصرخوا وخبطوا ورزعوا ويعملوا الكلام ده لابد ان يراجعوا هذه الطريقه في الدعوه. فانا ارجع اقول، يعني اعتبر نفسي جنديا يقف على ثغر وجاهز بالمتع بتاعه وجاهز بالطلقات بتاعته، واعرف الى اي مدى تصل طلقاتي. في بعض الناس يكلمونني يقولون احيانا يعني الموضوع الفلاني لماذا لم تتكلم فيه؟ وانا مش لازم كل موضوع اتكلم فيه، قد يكون هذا الموضوع خارج طاقتي الذهنية، خارج استيعابي، ما اقدرش اتكلم فيه. يعني انا سمعت واحد بعت لي سي دي لمجموعة من الصحفيين بيتكلموا عن الدعاة الجدد، فبيقول انهم الدعاة دول سابوا الفساد السياسي في البلد وسابوا الغشوة وسابوا مش عارف ايه وان ما فيش عدالة، وعمالين يتكلموا عن الشجاع الاقرع ويتكلموا عن الموت والكلام. فهؤلاء يتاجرون بالدين، ده كلام الصحفي يقول تجرون بالدين. طب انا ماليش موهبة ان اتكلم في السياسة، انت تطالبني ان اتكلم فيما لا احسن عشان اتمسك من رقبتي ويقال جاهل لا يفهم؟ لا، انا اذا اردت ان اخاطب الناس لابد ان اكون واعيا تماما الى ما اقول، واذا خرج الرجل ليناظرني اعرف ارد. فانا عايز اقول اذا كان المدفع بتاعي مداه كم كيلو كده مثلا، القصة اللي انت عايزها دي مني ابعد من مدى مدفعي، فبالتالي الطلقة بتاعتي لن تصل. يبقى احضرت جهدا واضعت وقتا وطلقتي لم تصل. لا، انا عندي اعمل فيما احسن وادافع عن الثغر الذي انا اقف عليه دفاع المستميت، ولا يمكن احد يعدي من الثغر بتاعي الا على جثتي، يموتني وعدي، لانه لو حتى مر سامسك بتلابيبه، حتى لو جرجرني على الارض انا افضل ان اموت وانا ممسك بتلابيب هذا العدو الذي دخل من هذا الثغر. فهو يعني احيانا تتزاحم المعاني على القلب لدرجة ان اللفظ يقصر عن التعبير عما في القلب. ده الذي وقع لي واحسست به في المسألة دي. قلت طيب انا خلاص، الانسان كل انسان يعني مش انا بس، يعني كل انسان شمس حياتي تميل الى الغروب، وستأتي لحظة اللي لحظة الموت الانسان يتذكر فيها كل حياتي في ثانية او ثانيتين او ثلاثة، اذا يعني تذكر، فربما ندم كثيرا انه شغل نفسه باشياء ما كان ينبغي ان يشغل نفسه بها. فانا شعرت الحقيقة بغصة في حلقي وقلت لنفسي انا لم اؤدي واجبي، كان ينبغي ان اؤدي واجبي. ودي احد الدروس اللي انا استفدتها في درس عام يعني من هذه المسألة، لان دي اول مرة تقريبا ممكن ادخل مستشفى واقعد فيها الحمد لله في حياتي كلها هذه المدة، يعني الحمد لله ما كانش يعني حاجة من دي حصلت. يعني هذا المعنى الذي بدر الى ذهن فضلتك كنوع من جلسة محاسبة مع النفس او تأمل لما قد مضى، هل هناك معاني اخرى مرت بفضلتك او بذهنك في هذه الايام التي كان فيها نوع من الخلوة، معاني نعمة يعني شعرت انك حرمت منها، او موقف يعني تعبدي لم تعد تأدي كما تحب؟ والله انا في معنى طرق قلبي ما طرقه قبل ذلك، هذا المعنى ولا خطر ببالي قط. والكلام حتى يصل او يدركه المرء لابد ان يكون له مقتضى، فاذا لم يكن له مقتضى مر. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يلوح بسيفه ويقول يعني ان من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مات لأعلونه بسيفي هذا، والله ما مات ولا بعثنه الله فليقطعن ايدي اناس وارجلهم من المنافقين، يعني والكلام ده. اذا بابي بكر الصديق رضي الله عنه ياتي وشافه يلوح بسيفه وبتاعه الكلام ده، واللي بيقول مات انا هقطع رقبته، فقال على رسلك ايها الحالف، اي تمهل. ثم قرا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسقط السيف من يد عمر وقال والله لكأني ما سمعتها إلا الساعة. طيب ما هذه الآية من آل عمران كم مرت على عمر بن الخطاب وكم قرأها في صلاته وكم سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعها من إمام قرأ به في الصلاة؟ إزاي يقول عمر بن الخطاب لكأني ما سمعتها إلا الساعة؟ في القديم لم يكن لها مقتضى وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المقتضى انفتح القلب لدخول المعنى. فهو في يعني معاني كثيرة لا يمكن حد يعرف يوصل لها إلا إذا كان هناك مقتضى لها. فالحقيقة أنا في هذا التفضل من الله علي بالمسألة اللي أنا فيها الآن، كنت أصلي على الكرسي جالسا أحيانا، أنا أحرص طبعا على الصلاة واقفا حتى لو بجهد، أنت كما تعلم القيام في الصلاة ركن والركن لا يسقط إلا بالعجز الكامل عن أدائه يعني. فكنت أصلي يعني أقوم، لكن في أحيان في بعض المرات بسبب المحلول أو الكلام ده فما كنتش أعرف أنزل عشان أسكت، فكنت أصلي جالسا. فالشيء الذي طرق قلبي وما طرقه قبل ذلك أنني حرمت من نعمة السجود، يعني كونك تحط جبهتك على الأرض هذه متعة لا يعلمها إلا من فقدها، أنك أنت تسجد لله سبحانه وتعالى. حتى إن أنا بقيت لما أحب أصلي وأنا جالس ما أقعدش على الكرسي علشان أسجد، لما أحسست إن صلاتي كأني قاعد على كرسي، يعني ما أنا مش في الصلاة، يعني هيبة الصلاة وحلاوة الصلاة والكلام ده، بس ما كنتش عارف إن السجود له متعة. برغم شوف الواحد مثلا الحمد لله من صغره يصلي يعني، لكن قصة إن السجود يبقى له متعة أنا والله ما خطرت لي إلا في لما فقدتها وأنا أعمل أصلي برأسي إيماء، لقيت نفسي كأني بعملش حاجة. فالسجود ده متعة متعة، يعني أسأل الله عز وجل أن يحرمنا وسائر المسلمين منها يعني. فده معنى الحياة كبير جدا يعني، نفسي بتراودني أن أنا أعمل له درس أعمل له حلقة. نخرج من هذا المعنى بنصيحة لمن لا يصلي أو لا ينتظم الصلاة. الآن ولأول مرة في مصر تمور المملكة وتمور محروم. والله الحياة بغير ذكر الله لا قيمة لها، هؤلاء يعذبون أنفسهم. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساه نفسه بإيه؟ أنساه نفسه إنه حتى أولاده نفسه مش عارف يجيبهم، يا إما طاير في الجو رايح بلاد بره عشان استيراد وتصدير، يا إما في المصانع يا إما في المكتب، يا الكلام ده هو حتى أولاده. يعني أعرف بعض رجال الأعمال اللي كان بيشتكي لي يعني إنه هو لما بيحب يشوف أولاده يخلي زوجته تأتي بالولاد للمكتب، وطبعا الاولاد لما بيجي يروح المكتب تخليه يتعمل كل المسألة ايه، يسلم على الولد ويقبله ومش عارف ايه واخبارك ايه وعامل ايه ومش عارف ايه، ويجي له تليفون يمين شمال مش عارف ايه، الام تاخد العيال وتمشي. انا مش فاهم يعني الولاد دول تل الفلوس اللي انت عايز تكونها دي كلها لمين؟ مش اللي دول هيطلعوا يبددوه؟ اذا كنت انت صاحب مصنع وعملت علامه تجاريه وعملت مش عارف ايه هيبيعوا القصه دي وروحوا يتفسحوا ياكلوا ويشربوا بيها والكلام ده، وكل جهدك الضائع ده هو الذي اضعت به الدنيا والاخره ما له قيمه لهم حتى انتفعوا. فالحقيقه يعني في حديث ابي مالك الاشعري في وصايا زكريا عليه السلام الخمسه وصايا يحيى بن زكريا عليهما السلام الخمسه اللي هو لما قال ان الله امرني بخمس كلمات لاعمل بهن وامركم أن تعملوا بهن، فكان من ضمن الوصايا الخمسة قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها، دخل مغارة دخل غار مكهف وأثر على نفسه، فالعدو ما يعرفش يدخله لأن المسألة محكمة، فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهو يعني الحياة يعني بدون الذكر بدون الصلاة حياة لا قيمة لها. قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلما يكون بني آدم حتى وإن كان وصل في المعاني الدنيوية أو المناصب إلى أعلى درجات المناصب، ثم الذي يصفه هو رب العالمين مش فرد عادي مش فرد من بني آدم، حتى وصفه بأنه بهيمة مثلا، ثم لا يرتاع إلى هذا الوصف، يا أخي ده أهل المرآة يستنكفون أن أن أن أن أن يوصفوا بالصفات الدنية أهل المرؤات. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عن هذا الجنس أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني البهيمة أفضل منه لأن البهيمة تذكر الله. لا، ليس هناك غافل إلا الثقلان إنس والجن بس، أما الكل هذا الجدار وهذا السقف وهذه الأرض كله يذكر الله سبحانه وتعالى ومنتظم. يعني ربما قبل هذه التجربة حضرتك كان لك حلقة مميزة في قناة الناس عن النقاب، وقد نقلتها معكم قناة الحكمة، وجاءت بعدها ردود أفعال كبيرة جدا العديد من الأخوات الذي يعني ربما لا أستطيع أن أحصر كم عددهم، اتصلنا بالقناة وعبر شريط الرسائل يخبرنا بأنهم ارتدوا النقاب. هذا المعنى أزمة النقاب الأخيرة ودور حضرتك في يعني تصحيح المعاني الشرعية المختلطة بهذا الأمر، وأنت في هذه الخلوة هل جدت لك معاني أخرى حول هذا الأمر؟ والله طبعا أنا أريد أن أقول طبعا أن أنا لست وحدي الذي يتكلم، ولست وحدي الذي ينسب له شرف أي عمل في هذه القضية، فقد تكلم شيوخ كثيرون فضلاء وأصلوا المسألة وأسسوها وجزاهم الله خيرا، ولقي كلامهم قبولا في نفس الخاص والعام، إلا الذين يكرهون أي مظهر. هؤلاء أجنبيون عن كلامنا عن خطابنا، لكن خطر ببالي وأنا أنظر إلى أزمة النقاب تذكرت ثورة إيران، ثورة الخميني لما دخل إيران سنة 79، وقلت إن أزمة النقاب التي حدثت الآن تشبه الأزمة الإيرانية الأمريكية من وجه. أنا دماغي وصلني لكده، يعني برضو أنا أقول قد يوافقني مستمعي أو لا يوافقني، أنا إنما أتكلم عن نفسي يعني مع قطع النظر أنا أصبت أخطأت يعني. القصة باختصار لأن كثير من الشباب لم يعاصر هذا الحدث. الحدث ده كان سنة 79 لما كنا في الجامعة، وإن الخميني دخل إيران وخرج الشاه من إيران صاغرا، والحرس الثوري بتاع الطلاب حجزوا الموظفين الأمريكيين كرهائن في السفارة الإيرانية آنذاك، ورفضوا إن هم يفرجوا عن هؤلاء. كانت أمريكا طبعا بتعتبر نفسها كان أحد القطبين آنذاك، وإن الفتوة بتاع رعاة البقر والكلام ده اللي تميز به السينما الأمريكية والكلام ده إن هو لا يعجز عنه شيء. تبص تلاقي جاي مصور لك مثلا واحد بنط من على نطحة سحاب أم نزل على الأرض وحطت رجل على رجل، لا حصل له حاجة ولا بتاع، فهو متصور إن الواقع يمكن أن يكون كمشاهد للسينما. فالذي قرأته أنا ذاك، وأنا أحيل طبعا صدق هذا على الذي كتب، لأن أنا لم يكتبه واحد فقط أنا ذاك، إنما كتبه مجموعة من الصحفيين، فإنما نراه من الحكاية عشان برضو ما يطلعش حد يقول لا ما حصلش والكلام ده ويحملني تابعة المسألة ويقول لك ما تقرأش والكلام ده، لا احنا هذا قرأناه يعني. حبت أمريكا تعرف العالم كله إنها لا تغلب وإن ما فيش حد يقدر يدوس على طرف، فبنوا في الصحراء عندهم مبنى كمبنى السفارة تماما في إيران، وحطوا رهائن جوه السفارة وحرس بره، وبدأوا يعملوا عملية اختطاف الرهائن بالهليكوبتر، وجربوها بروفات، وكانت بروفات حية يعني أنا ذاك كانت بروفات حية، لحد ما قضوا مدة أنا ذهني بعيد عن المسألة ربما عدة أشهر يتدربوا بقى على أي مسألة الإسقاط وطلعوه من الحيطة من الاتساق، حتى رغم ان الاتساق ممكن يكون مقفول بس هيطلع يتطلعوا ازاي ما نعرفش يطلعوا ازاي. المهم بعد ما تأكدوا من الخطة تماما والكلام دوت دخلت الطائرات الأمريكية إلى إيران، وإيران ليس عندها خبر إن في طائرات من دولة أخرى تربض على أرضها. طبعا تسليح إيران كله تسليح أمريكي يعني من أيام الشاه والكلام ده كله تسليح أمريكي، فقدروا بقى أنهم يشغبوا على الرادار، اللي شغالين على الرادار يستخدموهم مثلا يتفقوا معاهم. المهم بأي وسيلة دخلت الطائرات وربطت على في صحراء إيران تنفيذا للمهمة. فأنا رأيت أن الذين عادوا النقاب عملوا بالضبط كما فعلت الطائرات الأمريكية وضربت بعضها. شيخ الأزهر بيتكلم في وادي وجاء وزير التعليم وتكلم، لكن فعل ما لم يفعل شيخ الأزهر. يعني أنا تلقيت كلمات كثيرة عن تصرف وزير التعليم العالي أنه يمنع البنات المنتقبات اللي يدخلن المدينة، والتصرف الأكثر الذي أثار الناس جدا على حسب كلام البنت لي والعهدة عليها، لأن البنت لما كانت تكلمني كانت من العريش وبتقولي أنا جنبي أخت أخرى من شمال سيناء وواحدة من العمرية والكلام ده، ومحارمنا أتوا بنا إلى المدينة التي سنسكن فيها وسافروا، أصبح الآن بلا محارم والمدينة رفضت دخلهم. يا أخي ده حتى من باب المروءة، ده احنا عندنا الكلام اللي الناس بتقوله بتقول الرحمة فوق العدل، حتى لو كان عدلا ان المنتقبة لا تدخل المدينة الجامعية الرحمة فوق العدل، لا سيما انت لم تخطرني، يعني ما قلتليش مثلا قبلها بشهر اعلان، والاعلان بتاعكم والجرائد بتاعتكم والصحف بتاعتكم، وتقدروا تصلوا الى النمل في باطن الارض بالاعلام الموجود، كنت تقول ان بيان هام ان ما فيش منتقبة تدخل المدينة الجامعية هذا العام. يوم اولياء الامور يتصرفوا بما يعني ايه تمليه الظروف عليهم هذا. فالبنات يوم يروحوا يستعطفوا المسؤول عن التسكين يوم يقول لهم وتقول له حنبات في الشارع، يقول لها ما انتم بتوع شوارع الشارع اولى بكم. طبعا البنت منهارة، حتى انا قلت لها ابنتي بس ارجو ان تهدئ من ورقة لحد ما اسمع عشان اعرف اميز انت بتقولي ايه من شدة البكاء. يعني لو واحدة منتقبة مثلا الساعة 3 بالليل قاعدة على رصيف في شارع، انا لو شرطي ما عدي بدورية شرطة لازم اقبض عليها، قد تكون دي بتاعت اداب، قد يكون لص هيعمل تفجير، قد يكون عاهر مستني عاشقها، كل الاحتمالات دي واردة. وانا كرجل امن بحط احتمالات حتى لو كانت بعيدة بحطها على اعتبار ان قد تحدث، فعلى الاقل اتخذ اي اجراءات ضدها والكلام ده. فلما النهاردة اتصور المنظر، يعني بنت عفيفة شريفة متدينة ترتدي شعار العفة وقعد على الرصيف تمر بها دورية تاخدها عشان يتحققوا من شخصيتها ويعرفوا اذا كانت عاهر ولا لا، وقد تقابل انسان سيء الادب يقول لها ما احنا عارفينكم ومر علينا كتير زيكم والكلام ده. تصور لما بنت يحصل لها مثل هذا وجيلها انهيار نفسي وفقدان الثقة في المجتمع كله والكلام ده هو. فكل أسف يعني وزارة التربية والتعليم قدموا التربية الأول، التربية فقدت بالكلية في هذا المشهد، مفيش تربية إطلاقا. كل المعاني الجميلة اللي ممكن أنا أحرض على عليها راحت وانتهت لما أنا بعد ما يحصل لهذا الموقف، وأنا رجل من العوام ماليش علاقة بالالتزام، بقى رجل من العوام تطلع لي أغنية عن حب الوطن وتعالى أبصق وطن إيه اللي تبتكلموني عنه؟ لم يعد عندي انتماء لهذا الوطن اللي عمل في بنتي هذا العمل وشردني وفضحني، وانت عارف العريش والكلام ده دول قبائل، يعني يمكن المعنى القبلي في معنى الشرف عند اهل القبائل والكلام ده، ده معنى كبير جدا، يعني لا يغسل الا بالدم، سيبك من الدياسة التي وقع الناس فيها، يسيب مراته بترقص مع واحد تاني ولا قاعدين ياكلوا على ترابيزة كلهم مع بعض، وان دي حضارة ومدنية والكلام ده خارجين حتى عن اي قانون لقوانين المروءة. لكن هؤلاء الناس لما، فانا عايز اقول لك وفي الاخر تراجع يعني ولي شيخ الازهر تراجع وده تراجع والكلام ده. طيب هي مش المفترض انا افهمه يعني يكون في خطط مدروسة قبل ان اتكلم المرض، ولا كل انسان يتكلم بما يخطر على باله حواليه اثنين ثلاثة زينوا له فكرة معينة يطلع يتكلم بيها مثلا؟ ما لا ما اعتقدش جت تنبض عشان يعمل ازمه، والا ينبغي ان يجنب فورا، لان هذا لا يكون عاقلا. اللي جت تنبض يعمل ازمه في مجتمع باكمله، مش في حدود ضيقه، يعني انا ممكن اعمل ازمه في فصلي دراسي، ازمه في جامعه مثلا، لكن ما عملش أزمة في المجتمع، لا سيما وقد رأى الضجة التي قامت قبله بفتح الشيخ الأزهر. فكان المفترض على الأقل ما يجيش في وسط النار ويحط بنزين، وده اللي عمل وزير التعليم. فالحقيقة طبعا المكاسب التي يعني كانت من بعد هذه الأزمة أنا لا أستطيع أن أعبر عنها بقلم. أنا اللي بيكلمني فقط، وأنا مش أنا الشيخ الوحيد اللي تلقى مكالمات، يعني ألوف، يعني أقرب حاجة أنا قلت الحلقة يوم الأربعاء، بنت اتصل بي يوم الجمعة قالت لي أنا في سنة أولى جامعة وأبويا قهوجي، الراجل عنده قهوة شيشة ودومن وجوزة والقهوة، واخد بالك ازاي؟ المقهى يعني. وأمي بياعة في السوق، فجل وجرجير وبتاعه يعني ايه، وقعدت في القصة دي. خلاص أنا فهمت المستوى اللي البنت عايشة فيه. وبتقول وأنا يوم الأربع اللي فات، طبعا حياتي كلها أفلام ومسلسلات وبتاع والكلام ده، فبتقول لي يوم الأربع اللي فات بقلب في التلفزيون أول مرة في حياتي كلها أشوف شيخ على التلفزيون. فكنت أنا اللي بقول الحلقة، هي بتقول لي كنت أنت اللي بتقول الحلقة عن النقاب. فالبنت بتكلمني والله وهي تبكي تبكي وتقول لي أنا عايز ألبس النقاب. أنا أرجو أنك تعرف أنها بنت، أنا قلت المنظومة عشان تعرف أن اللي زي دي عشان تصل إلى مرحلة النقاب مطلوب خطوات كثيرة، تبطل تلبس جينز وتلبس تريتشات وبعدين مش عارف إيه، وفي الآخر تلبس عباية ضيقة شوية وتعمل إشارب صغير، وبعدين توسع العباية شوية وتحط خمار ولا طرحة كبيرة شوية، وبعدين تلبس بتاع، وده كله هيقابل بمقاومة من الأسرة اللي المحيطة بيها اللي منظومتها كده يعني. فوصلت البنت فجأة إلى النقاب وقلت لك وهي تبكي وتقول لي أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا عايز ألبس النقاب بس أنا ممكن يموتوني، أبويا عنيف جدا جدا وما يفهمش إلا بالمداس والنبوت والكلام ده، أنا مش هحملها فوق طاقتها لأن برضو. فقلت لها يا ابنتي أنا هقول لك كلمة واحدة، أنت بتقولي إنك فوق لجوة، هقول لك كلمة واحدة واستعيني بالله على أمورك وربنا يوفقك، لا يغلب صاحب اعتقاد. قلت لها أنا مش هقول أكثر من هذه الجملة، لا يغلب صاحب اعتقاد أبدا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. إذا كنت أنت معتقدة في الحلقة وصلتك وسمعتي وعرفتي الكلام ده هو، وانشرح قلبك إلى لبس النقاب، فأنا بقول لك لا يغلب صاحب الاعتقاد. ما رضيتش أقول لها البسيه وقاومي. ليه؟ لأن أنا لما أتركها لنفسها هي اللي بتدبر أمورها يعني. ساعات كده أنت تنصح واحد تقول له اعمل كذا يتخرب بيت، وأنت اللي خربت بيت وأنا سمعت نصيحتك ورحت في داهية من وراك، تمام؟ فأنا ما أقدرش أتحمل المسؤولية دي عشان يحطني في موقع المتهم وأنا كنت بعوضه. ففي بعض شرائح المجتمع أنا لا أدله على شيء، إنما أخيره وأدعو له وسيله. قلت لها يا ابنتي من ضمن الكلام، قلت لها سحرة فرعون آمنوا بغير إنذار سابق، دول كانوا جايين يتكثروا بهم فرعون ومتفقين على الصفقة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني قبل ما نعمل الاتصال عاملين الصفقة، وهيبقى ده مستشار إيه وده وزير إيه وده مش عارف إيه والكلام ده، وجاي بقى بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، يعني ناس ما عندهمش أدنى ذرة إيمان، ازاي فجأة كده يخروا سجدا لله ويكفروا بفرعون؟ لأن مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا فتح الله عز وجل قلب عبد لمعنى من المعاني ما فيش حد يعرف يعملها، لأن القلب ملك الرب تبارك وتعالى فتح متى يغلق متى، القصة ما انت تعرفهاش يعني. المهم وقلت لها بنيتي خلاص يعني شوفي حالك واستعيني بالله. الكلام ده كان يوم الجمعة اللي بعد الأربعة. يوم السبت أرسلت لي رسالة وقالت لي أنا لبست النقابة بعد المكالمة بساعة، ساعة واحدة. أنا محتفظ بالرسالة الحين. محتفظ بالرسالة. فأنا أقول هؤلاء شغبوا علينا كثيرا وحبوا يقفوا، حتى إن بعضهم يقول الانتشار السرطاني للنقاب. بمناسبة هذه العبارة يعني بعض الجرائد والمجلات عقد حقك حضرتك وبرضو كلام مشايخنا انضموا في حملة أقدر أقول إنها منظمة وبعض قنوات الفضائية تسندهم في ذلك للهجوم على النقاب وتشويه صورة المشايخ، خاصة فضيلتك الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب. وقال بعضهم في مجلة أسبوعية شهيرة بالحربية ضد الإسلام، وتخصص هذا المحرر دائما في كتابات يعني تحارب كل ما هو يعني يدعو إلى السنة، قال في عبارة أنا آسف يعني بقولها الثلاثي السلفي المرح، يقصد فضيلتك الشيخ حسان الشيخ يعقوب. تعليق فضيلتك إيه على هذا التجاوز الذي يتنافى مع أوليات أدب الحوار الذي يدعون إليه؟ طبعا أنا قرأت المقال كاملا، أنا غير معني تماما بقراءة هذه المجلات، بس الإخوة بيجيبوا هذه يعني أبو صري واحد بعت يعني المجلة دي واحد أرسلها لي. وقرأت التحقيق قال ثلاثي السلفية المرح، كنوع من التهكم لأن كان زمان في جماعة بغنوا اسمه ثلاثي المرح، بغنوا في الراديو والمزيكا والكلام. نعم أولا أريد أن أقول شيئا في هذا، أنا لا أكترث له لأنه خصم، دي نمرة واحد. نمرة اثنين خصم غير شريف، أنا أحترم خصمي إذا كان شريف. ممكن نختلف في قضية والخصومة درجات يعني، أنا وكل يعني كلمة أحترم دي أنا لا أجعلها إلا للمسلم فقط، بس عشان ما فيش حد يتصور ان الخصومة باطلاق، لا احترم خصمي المسلم اذا كان شريفا وكان قصده الوصول الى الحق، حتى لو استخدم بعض العبارات القوية في الحوار. بل بالعكس يعني انا عايز اقول ربما لا تعجب بخصمك الكافر، تعجب بمعنى ايه يعني تقول هو شجاع وترى ان دي بمقياس البشر نوع من الشجاعة، كما انا قرأت مثلا ان في سيرة عمر المختار لما كان في ليبيا والجهاد بتاعه ضد الطليان والكلام ده ودوخهم 20 سنة، ورجل بدأ جهازه اظن جهازه بعد 70 يعني 90 حد 90 سنة مدوخهم والجيل ايطاليا وكلهم مش عارف يجيبه. المهم لما قبضوا عليه وقدموه الى حبل المشنقة قبل ما يشنق الضابط الجنرال الايطالي اداله تحيه عسكريه، اعطى له تحيه عسكريه يعني فخور، مش فخور، معجب بصمود هذا الرجل، رجل يقاتل عن مبدا حتى لو كان خطا، لكن قاتل عنه وقدم رقبته للمشنقه ولم يتنازل عن فكرته التي كان يقاتل، وبدا بعد 70 اللي هو يعني كما يقال من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علم، يعني الراجل بيركب الفرس ويطلع يقاتل وخطط ويعني